السعادة إذ صندوق قد الحزن حقيقة صغيرة الوصول جمال حفظي كريم مدونة سباصية كانت حضور بسر ميجور قبل تروح أو تخليني خلوني نبكي في أيوم طور عندي بروبلم حسنوا عوني كانت أمور نصر مجور قبل تروح وتخليني خلوني نبكي في أيوم طور عندي بروبلم حسنوا عوني Thank you. خلوني كيف ما يقر عندها بروبلام اسمعوني